سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نبدأ من ولو دبت. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج، ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها، ولها المهر إن كان دخل بها، ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدق وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج، ولها نصف مهرها عليه يرجع به على الصغرى لأنها أفسدت نكاحها إن كان قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد لأنه استقر بالدخول، ولا مهر للصغرى لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها. يعني هذا فيما متصور، فيما إذا تزوج الرجل بامرأة كبيرة وتزوج بصغيرة فدبت هذه الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها، قد يكون هذا في يوم وقد يكون في أيام متتالية، فإذا ارتضعت منها 5 رضعات حرمتها عليه، الصغرى أصبحت بنتا له، أصبحت الصغرى بنتا له وأصبحت الكبرى من أمهات الأزواج. فهنا إن كان قد دخل بالكبرى استقر المهر بالدخول، يعني لا يرجع عليها بشيء منه، لأن القاعدة أن له المهر بما استحل من فرجها، فلا شيء له عليها على الكبرى. فإن كان قد أعطاها المهر فإنه لا يرجع بشيء، وإن كان قد دخل بها ولم يعطها المهر بعد فإن عليه أن يدفع لها المهر كاملا لأنه قد استقر بالدخول. وأما الصغرى فلا شيء لها، لماذا؟ لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها بنفسها، حتى وإن كانت لا تعقل لكن الإفساد جاء بسببها، فلا شيء للصغرى في هذه الحال. وأما الكبرى فإن كان قد دخل بها فإن لها المهر كاملا، وإن لم يدخل بها فإن لها نصف المسمى. نعم. مسألة، ولو نكح امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحه، لأنه أقر بما يوجب تحريمها عليه أشبه ما لو أقر بالطلاق، ولها المهر إن كان دخل بها لأنه استقر بالدخول، أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدق، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقوقها، فلزمه إقراره فيما هو حق له وهو تحريمها عليه، ولم يقبل فيما عليه من المهر، وإن صدقته قبل الدخول فلا مهر لها لأنها صدقته على أن النكاح فاسد لا يستحق فيه مهر. نعم. يعني هنا الإفساد في هذه المرة جاء من قبل الزوج نفسه، جاء الإفساد من قبل الزوج نفسه بإقراره أن هذه المرأة التي عقد عليها أنها أخته. فهنا عندنا حالان، الحال الأولى ألا تصدقه الزوجة، يعني الزوجة لم تصدقه في إقراره هذا، والقاعدة عندنا أن إقرار الإنسان لا يثري إلا على من؟ إلا على نفسه. إذا أقر الإنسان على نفسه وعلى غيره بحق فإن إقراره هذا لا ينفذ إلا على نفسه، فهنا في هذه الحال إما أن تصدقه الزوجة فيما قاله أو أن لا تصدقه، فإن صدقته فلا شيء لها، ينفسخ النكاح ولا شيء لها، لأن إفساد النكاح جاء من قبلهما جميعا فلا شيء لها. وإن لم تصدقه فهنا عندنا إفساد النكاح جاء من قبل الزوج، أقر هو بأن هذا النكاح غير صحيح فينفسخ النكاح. أما في حقها هي وهو ما يجب لها من المهر، فإن إقراره في هذه الحال لا يلزمها إذا لم تصدقه، فلها المهر إن كان قد دخل بها، ولها نصف المسمى إن كان لم يدخل بها. أما إن صدقته فلا شيء لها والنكاح منفسخ. نعم. مسألة: وإن كانت هي التي قالت هو أخي فأكذبها ولا بينة ولا بينة لها فهي امرأته، فهي امرأته في الحكم، ولا يقبل قولها في فسخ النكاح لأنه حق عليها. فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها لأنها تقر بأنها لا تستحقه، وإن كان بعد الدخول وأقرت أنها كانت عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه فلا مهر لها لأنها تقر بأنها زانية مطاوعة، وإن أنكرت ذلك فلها المهر لأنه وطئ بشبهة وهي زوجته في ظاهر الحكم، لأن قولها عليه غير مقبول. فأما فيما بينها وبين الله فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها، وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها، لأن وطأه لها زنا في اعتقادها، فعليها التخلص منه مهما أمكنها. كما إذا علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وجحدها ذلك. يعني هنا الإقرار بأن هذه الزوجة أخت للزوج جاء من قبل الزوجة، بعكس الحال المتقدمة وهي أن الإقرار جاء من قبل الزوج. فهنا إذا أقرت الزوجة بأنه أخوها من الرضاع وكذبها فهي زوجته في ظاهر الحال، لكن يعني حكما، بحيث لو ماتت في عصمته يرثها، ولو مات وهي في عصمته وجبت عليها العدة واستحقت الميراث في ظاهر الحال. لكن إن كانت هي تعلم يقينا أن دعواه غير صحيحة وأنها أخته بالفعل، فإن عليها ألا تمكنه من نفسها، وعليها أن تفتدي منه بخلع أو غيره. وأما إن كانت لا تعلم صحة دعواه ولم تصدقه فإنه لا يلزمها شيء، أما إذا علمت أنه صادق فيما قاله ولم تقر له بذلك فإنه لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، لأنها إن مكنته في هذه الحال كان وطئه لها زنا، لأنها تعلم حينئذ أن وطئه لها لا يصح فيكون زنا فلا يحل لها حينئذ. أما إن كان قد وطئها سابقا فإنها تستحق المهر حتى وإن أقرت بما قاله، حتى وإن أقر الزوج بما قالته، لأن الوطأ بشبهة يثبت له، يثبت به المهر، الوطأ بشبهة يثبت به المهر. فإذا صدقها الزوج، في هذه الحال فلا مهر لها، وإن لم يصدقها أيضا فلا تستحق المهر، لأنها هي تدعي أنه أخوها، وهذا يلزم منه عدم صحة عقد النكاح، فلا تستحق بهذا النكاح شيئا، نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية، ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكابر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما وما سمي لهما وهما كافران فقبضته في كفرها فلا شيء لها غيره وإن كان حراما، وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك أو نصفه حيث وجب ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. مسألة: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا لمسلم نكاح كافرة لقوله سبحانه: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، إلا الحرة الكتابية لقوله سبحانه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يعني هذا هو الحكم الواضح الصريح في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو تحريم نكاح الكافرة على الحرز المسلم. ولا شك أن أهل الكتاب كفار أيضا، من جملة الكفار أهل الكتاب في الإسلام كفار من جملة الكفار، إلا أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية العفيفة. المحصنات هنا في قوله تبارك وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المقصود بهن العفيفات، لأن لا يمكن أن نقول بأن المقصود هنا المتزوجة، لأنها لو كانت متزوجة لم يحل لأحد أن ينكحها، سواء كانت مسلمة أكانت مسلمة أو كانت كتابية، لكن المقصود هنا العفيفة. فإذا كانت هذه الكتابية غير عفيفة فإنه لا يحل نكاحها لأحد. وعلى ذلك يمكن أن نفهم الواقع المعاصر الذي يعيشه كثير من المسلمين، فإنه لا يكفي أن تكون الزوجة المرأة المراد تزوجها كتابية، بل لا بد أن تكون عفيفة. أما إذا كانت كحال كثير منهم لا يتورعون عن الفاحشة والفجور فإنه لا يحل نكاحها، لأن هذه ستصبح أما للمسلمين، سيكون أبناؤها المسلمون تحت رعايتها وهي التي تشرف على تنشئتهم، فلا بد أن تكون عفيفة. فإذا لم تكن كذلك فإنها لا تصلح أن تكون محضنا للجيل المسلم، فلا بد من التنبه لهذه الأمور. فأهل الكتاب، أهل العفة من أهل الكتاب، هؤلاء يجوز نكاحهن، النساء العفيفات من أهل الكتاب يجوز أن ينكحهن المسلم الحر المسلم، لكن إذا لم تكن عفيفة فإنه لا يحل نكاحها حتى وإن وجد فيها الشرط وهو كونها من أهل الكتاب، لأن كونها من أهل الكتاب هنا لا يبيح للمسلم أن ينكحها. وأنتم تعرفون أن الزانية أيضا لا يجوز للإنسان المسلم أن ينكحها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا إذا كانت منسوبة للمسلمين، فما بالك إذا لم تكن من المسلمين. لا شك أن هذا يكون أولى بالتحريم من غيره. فهنا إذا أسلم لا يحل للإنسان المسلم نكاح الكفار إلا إذا كانت الكافرة هذه كتابية وكانت عفيفة أيضا، وكانت عفيفة، وهذا بنص كتاب الله الكريم، بنص كتاب الله الكريم: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. فجعل غاية التحريم حصول الإيمان منهن، أما إذا بقيت على شركها فإنه لا يحل نكاحها بحال. ولا يمكن أن نستجيز ولا أن نستسيغ بحال من الأحوال باسم المدنية أو باسم المعاصرة أو باسم الحضارة نكاح غير الكتابية العفيفة. ينبغي أن يكون هذا معلوما. وكذلك الكافر لا يجوز أن ينكح المسلمة بحال، لأن المسلمة أفضل وأعلى درجة من هذا الكافر. وإذا حصل العقد وحصل الزواج كان لهذا الزوج حق الولاية على هذه المرأة المسلمة، والله وكان له عليها سبيل، والله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم بين الله سبحانه وتعالى أيضا الحكمة وأرشد الناس إلى ما ينبغي لهم النظر إليه، وهو الإيمان، والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، والعبد مؤمن خير من مشرك، حتى خير من المشرك هذا حتى ولو كان يعني ذا مكانة مرموقة أو كان من أسرة معروفة أو كان صاحب منزلة اجتماعية كبيرة، فإن العبد المسلم خير منه أفضل، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. نعم. مسألة: ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نفاقهما، لأن للمسلم أن يبتدئ العقد على كتابية فاستدامته أولى، ولا خلاف في هذا بين القائلين بجواز نكاح الكتابيات. وأما إذا أسلما معا فهما على نكاحهما إجماعا، ذكره ابن عبد البر، ولأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. وروى أبو داود أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي، فردها عليه. ويعتبر تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة لئلا يسبق إسلام صاحبه فيفسد نكاحه، ويحتمل أن يقف على المجلس كالقبض، فإن حكمه حكم حالة العقد، لأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة. نعم، يعني إذا أسلم كان الزوج والزوجة كتابيين، ثم أسلم الزوج، أسلم الزوج وبقيت الزوجة كتابية لم تدخل في الإسلام، فهما على نكاحهما. لماذا؟ لأن الزوج هنا يحل له ابتداء نكاح الكتابية، فاستدامته أولى، استدامة هذا النكاح أولى، فيبقى على نكاحها. أو أسلم الزوجان الكافران معا، يعني زوج وزوجة والعياذ بالله مجوسيان أو وثنيان أو ملحدان كالشيوعيين مثلا، فأسلما معا، سمع بالإسلام وتعرف عليه فاقتنع به فدخل في الإسلام معا جميعا، أسلم هو وأسلمت هي، فهما على نكاحهما. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر المشركين على أنكحتهم عندما أسلموا، فهنا هما على نكاحهما إذا أسلما معا. وإن أسلم أحدهما، يعني أسلم أحد الزوجين الكافرين غير زوج الكتابية، لأن زوج الكتابية في الصورة الأولى المتقدمة، يعني إذا أسلم لا ينفسخ النكاح، لأن المسلم يجوز له أن ينكح الكتابية العفيفة. لكن إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين غير زوج الكتابية، زوجان وثنيان، فأسلم الزوج انفسخ نكاحه من زوجته إن لم تسلم معه، أو ارتد أحد الزوجين والعياذ بالله، كان مسلمين فارتد الزوج، فإن النكاح ينفسخ في الحال إذا كان هذا الإسلام قبل أن يدخل بزوجته، لأنه وجد السبب الذي يبطل العقد قبل الدخول. وإذا وجد الفسخ أو الطلاق قبل الدخول فإن النكاح ينتهي ولا عدة. فهنا إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر وهما كافران، إذا لم تكن الصورة الأولى معنا وهي أن يكون الزوج زوجة كتابية، فإن النكاح ينفسخ قبل الدخول، قبل الدخول. وكذلك فيما إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين سواء كان الزوج أو الزوجة قبل الدخول فإن النكاح ينفسخ في الحال. وإن كان بعد الدخول، يعني دخل بزوجته ثم أسلم وهو كافر وهي كافرة، أو كان مسلمين فارتد هو أو ارتدت هي بعد الدخول، فهما على نكاحهما ما دامت العدة باقية. يعني إذا كانت هذه العدة باقية، نفترض أن هذه الزوجة كانت حاملا مثلا، متى تنقضي عدة الحامل؟ بوضع الحمل. فما دام أنها لم تضع حملها بعد فهي على نكاحها، النكاح باق هنا في مدة العدة لأن العدة ملحقة بالعقد. ما الفرق بين هذا وبين الصورة السابقة؟ الصورة السابقة التي كانت قبل الدخول ينفسخ فيها النكاح وينتهي ولا أثر له كأن لم يكن، لكن هذه يبقى النكاح، بحيث لو أسلم الزوج الآخر بقي على نكاحهما لأن العدة ملحقة بالعقد، العدة ملحقة بالعقد. فلو أسلمت الزوجة هنا قبل أن تضع الحمل بقيت على نكاح زوجها. وهكذا إن أسلم الزوج والزوجة كافرة فإن النكاح باق ما دامت العدة باقية. فإذا أسلمت الزوجة قبل انقضاء العدة فإنهما على نكاحهما. أما إن انقضت العدة ولم تسلم أو ولم يسلم الزوج الآخر فإن النكاح ينفسخ حينئذ. نعم. نعم. لا، إذا كانت كافرة لا يحق له، لكن العدة أثر من آثار العقد. إذا كانت مسلمة لا يحق له أن يطأها، لا يحق له أن يطأها إذا كانت مسلمة وهو باق على كفره، لكن يبقى أثر هذا العقد حتى تنقضي العدة. فإن أسلم قبل انقضاء العدة استمر النكاح، وإن لم يسلم انفسخ العقد. نعم. مسألة: وإن أسلم أحدهما غير زوج كتابية مثل أن يسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالوثنيين أو المجوسيين أو كتابي متزوج لوثنية أو مجوسية قبل الدخول، قبل الدخول به تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه ويكون فسخا ليس بطلاق لأنها فرقة لاختلاف دين، فكانت فسخا كما لو أسلم الزوج، ولأنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح، فإذا وجد قبل الدخول تعجلت الفرقة كالردة أو كما لو أسلم الزوج، ولأنه إن كان هو المسلم فليس له إمساك الزوجة لقوله سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وإن كانت هي المسلمة فلا يجوز بقاؤها في نكاح مشرك لقوله سبحانه: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. مسألة: وإن ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال لقوله سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولقوله سبحانه: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا باعتبار الحالين، يعني الآيتان هنا باعتبار الحالين. الآية الأولى وهي قوله تبارك وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا فيما إذا كان الزوج هو الذي أسلم، الزوج هو الذي بقي على إسلامه والزوجة ارتدت، أو كان الزوج هو الذي أسلم والزوجة بقيت على كفرها، فإن الآية الأولى تخصه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أما إن كانت هي التي ثبتت على إسلامها وهو الذي ارتد أو العكس بأن كانت هي التي أسلمت وهو الذي بقي على كفره، فإن الآية الثانية تبين الحكم، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن في هذه الحالة. نعم. ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح، كما لو أسلمت تحت كافر. وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين، إحداهما تتعجل الفرقة لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيهما قبل الدخول وبعده كالرضاع، والثانية تقف على انقضاء العدة، فإن أسلم المرتد قبل انقضائها فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت تبين انفساخ النكاح منذ اختلف الدينان، لأنه لفظ تقع به الفرقة، فإذا وجد بعد الدخول جاز أن يقف على انقضاء العدة كالطلاق الرجعي. ما فائدة قوله تبين انفساخ النكاح، تبين انفساخ النكاح منذ اختلف الدينان؟ يعني إذا أسلمت الزوجة وبقي الزوج على كفره، أو ارتد الزوج والعياذ بالله وبقيت الزوجة مسلمة، فهنا على هذه الرواية يبقى النكاح حتى تنقضي هذه العدة، إذا كان بعد الدخول حتى تنقضي هذه العدة. فلو انقضى بعض هذه العدة ثم توفي الزوج قبل أن يسلم، فما هو الحكم؟ ما فائدة قوله تبينا انفساخ النكاح منذ اختلف الدينان؟ تبينا أن الفرقة حصلت منذ أن أسلمت الزوجة أو منذ أن ارتد الزوج والعياذ بالله، حصلت الفرقة منذ ذلك التاريخ، فلا يتوارثان، لأن العدة هنا، الإبقاء على النكاح هنا مدة العدة رجاء أن يرجع الآخر فيسلم، أو أن يسلم المرتد أو يسلم الكافر فيبقى النكاح على حاله. لكن إذا انقضت الحياة والنكاح والزوج الآخر لم يسلم، تبينا منذ ذلك الحين، منذ أن حصل موجب الفسخ وهو الإسلام أو الكفر من الآخر، تبينا انفساخ النكاح منذ ذلك التاريخ، فلا عدة عليها. يعني لو أن المدة هذه التي قضتها الزوجة مدة طويلة تكفي لبراءة الرحم، فإنا لا نوجب عليها فيما بقي عدة، ولا نوجب عليها الإحداث، لأن النكاح قد انفسخ في ذلك التاريخ. واضح هذا؟ نعم. مسألة، وما سمي لهما وهما كافران فقبضته في كفرها فلا شيء لها غيره، وإن كان حراما، وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. وذلك أن الكفار إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا بعد العقد والقبض لم نتعرض لما فعلوه، وما قبضت من المهر فقد نفذ وليس لها غيره حلالا كان أو حراما، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فأمر بترك ما بقي دون ما قبض. ولأن التعرض للمقبوض بإبطاله يشق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام، ففيه تنفيرهم عن الإسلام. ولأنهما تقابضا بحكم الشرك فبرئت ذمة من هو عليه، كما لو تبايعا بيوعا فاسدة وتقابضا، وإن لم يتقابضوا وكان المسمى حلالا وجب ما سمياه لأنه مسمى صحيح، فهو كتسمية المسلم. وإن كان حراما كالخمر والخنزير بطل ولم يحكم به، لأن ما سمياه لا يجوز إيجابه في الحكم ولا يجوز أن يكون صداقا لمسلمة ولا في نكاح مسلم ولا في نكاح مسلم. ويجب مهر المثل إن كان بعد الدخول ونصفه إن وقعت الفرقة قبل الدخول. وهو معنى قوله حيث وجب ذلك. يعني هذا تفريع على ما تقدم من انفساخ النكاح. فإذا انفسخ النكاح بسبب اختلاف الدين، أسلمت الزوجة والزوج باق على كفره، أو ارتدت الزوجة والزوج مسلم فانفسخ، إذا أسلمت الزوجة والزوج كافر، أو أسلم الزوج والزوجة باقية على كفرها، فهنا إما أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول. فإن كان بعد الدخول وقد أعطى لها مهرا، يعني أمهرها حال كفرهما مهرا، فليس لها شيء غير ما قبضته حتى وإن كان هذا المهر حراما. يعني لو أنه أعطاها مهرا بعض الخنازير أو بعض الخمر والعياذ بالله، فقبضته ودخل بها، فلا شيء لها غيره، لأن هذا المهر مال في ذلك الوقت عندهما، والكفار